السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله تبارك وتعالى هو الإسلام، ورحمته القرآن. فكل من كان مسلما طالبا لتعلم القرآن فقد جمع الله له تبارك وتعالى الفضل الكبير ورحمة الله عز وجل. فالحمد لله رب العالمين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا كتابه. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى أول مجالسنا في مدارسة سورة يونس من تفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. قبل أن نبدأ في هذه السورة، أحب أن أنبه على أننا كنا قد كلفنا الشباب بالتحضير لهذه المجالس، وكل شاب كان مسؤولا عن تحضير هذه الدروس من بعض التفاسير، مثل تفسير مثلا الطاهر بن عاشور، تفسير ابن عطية، تفسير ابن تيمية، تفسير ابن القيم، وتفسير ابن كثير، وغيرها من كتب التفسير. فقبل أن نبدأ، أحب أن أقدم مقدمة مهمة للمسلم الذي يطلب كتاب الله عز وجل. ما هي الأمور التي أعتني بها عند دراسة سورة من كتاب الله عز وجل؟ أول ما ينبغي أن يلفت نظرك في السورة، وهذه الأمور التي لابد أن تنتبه لها، هي التي تشكل مطالبك من هذه السورة. فأنت تأخذ من القرآن ليس بقدر ما فيه، وإنما بقدر ما تريد أو بقدر ما تطلب. كالرجل الذي يدخل السوق مثلا، السوق في هذا السوق مثلا بضائع، فيه أسماك، فيه خضروات، فيه فواكه، ربما يكون فيه سيارات، فيه دفاتر، لكن هو يأخذ من هذا السوق بقدر ما يطلب وبقدر ما يريد. وكتاب الله تبارك وتعالى لا يحيط به علما إلا من أنزله تبارك وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال الله عز وجل: فسالت أودية بقدرها. ومن معاني هذه الآية أن الإنسان يأخذ من العلم بقدر صلاح قلبه وبقدر نيته، وأيضا بقدر ما عنده من الأدوات التي تفتح عينيه على ما في الآيات من العلم والهدى والبينات. أول ما ينبغي أن يلفت نظرك في السورة هو زمن نزول السورة. زمن نزول السورة، الله تبارك وتعالى أنزل القرآن منجما مفرقا. لماذا؟ لأن هذا القرآن بما فيه من الأنباء وما فيه من التشريع، الله تبارك وتعالى يصلح به الناس ويزكي أنفسهم. والله تبارك وتعالى سمى القرآن أسماء، كل اسم منها له مقصد وله غاية. مثلا قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فينبغي أن تلاحظ أن هذا القرآن هدى وبينات. الهدى هو بيان الحق، والبينات هي البراهين على هذا الحق، والفرقان هو الفرقان بين الحق والباطل. فهذه الآية في سورة البقرة تبين أن أعظم ما يطلب من القرآن هو العلم بالحق وبينات هذا الحق، يعني البراهين التي يستدل بها على الحق، والفرقان بين الحق والباطل. فالله سبحانه وتعالى كما بين في القرآن الهدى، كذلك بين الضلال وبين سبيل المجرمين حتى نحذره. قال الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هذا فقط من هذه الآية. طيب آية أخرى مثلا، ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فربنا جعل في هذا القرآن موعظة، والموعظة تخاطب القلب، فيها تذكير، فيها أمر، فيها ترغيب وترهيب. قد جاءتكم موعظة من ربكم، وشفاء لما في الصدور. الذي في الصدور هو ربما ريب أو شك أو شهوة أو وسواس، فربنا تبارك وتعالى بيّن أن الطريق لشفاء كل ما في الصدور هو كتابه تبارك وتعالى، وهدى ورحمة للمؤمنين. في آيات أخرى الله سبحانه وتعالى يسمي القرآن بصائر، والبصائر هي الحجج والبينات. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فبين أن أعظم عمل تجاه القرآن أن تتدبره وأن تتذكر به. التدبر هو أن تفقهه وأن تعقله وأن تعتبر به، والتذكر هو أن تعمل به، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، يعني أنت متخلق بالقرآن. وهذا معنى قول الله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يمشي به في الناس معناه أن الله لما أحياه بالإسلام جعل له نورا يبصر به الحق ويعرف يميز الخير من الشر والحق من الباطل. طيب ما فائدة هذا النور؟ هو دليل لماذا حتى تمشي بهذا القرآن في الناس. قال الله عز وجل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. إذن هذا القرآن الله سبحانه وتعالى جعل فيه العلم والعمل، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله بعد الأمور التي ينبغي أن تلاحظ. إذن الأمر الأول وقت نزول السورة. طيب السور إما أنها تكون نزلت قبل الهجرة وإما أن تكون نزلت بعد الهجرة، وهذا أضبط من وصف السورة بأنها مكية نزلت بمكة أو مدنية نزلت في المدينة. لا، إما أن تكون نزلت قبل الهجرة وإما أن تكون نزلت بعد الهجرة، واضح؟ وكذلك قد تكون نزلت في أول الإسلام وقد تكون نزلت قبيل الهجرة. كل هذا له طابع وله خصائص سيأتي ذكرها إن شاء الله من خلال السورة. الأمر الثاني الذي ينبغي أن تلاحظه هو اسم السورة. مثلا سورة يونس هي لم يذكر فيها يونس عليه السلام وإنما ذكر فيها قومه، لابد، وطبعا ليس لها اسم إلا يونس، يعني في سور أخرى يمكن أن يكون لها أكثر من اسم. مثلا سورة غافر سميت سورة المؤمن، سورة الإسراء سميت سورة بني إسرائيل، سورة محمد سميت سورة القتال وهكذا. لكن سورة يونس ليس لها إلا هذا الاسم، وهذا يعني يدل على أن هذا الاسم هو متلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذه السورة ليس لها إلا هذا الاسم، يبقى من أعظم الأمور التي جاءت تبينه السورة ما يتعلق بيونس عليه السلام، واضح؟ سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. إذن الأمر الثاني الذي ينبغي أن تلاحظه عند دراسة أي سورة هو اسم السورة، كما سبق في سورة العنكبوت. سورة العنكبوت سميت العنكبوت، إذن لابد أن يكون ذكر العنكبوت فيها من أخص ما جاءت السورة لتبينه. فالله سبحانه وتعالى قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فمن أعظم ما أراد الله بيانه في سورة العنكبوت ما يتعلق بهذا المثل، أن كل من اتخذ من دون الله وليا، ما معنى الولي؟ الولي هو الناصر، هو الحافظ، هو المعين، هو العاصم، هو المانع. فكل من استعصم بغير الله فإنه لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا يستطيع أن يدفع عنه عذاب الله تبارك وتعالى. فإذا سميت هذه السورة بهذا الاسم ينبغي أن تعلم أن من أخص ما جاء في السورة لبيانه هذا المثل، ونفس الكلام في كل سور القرآن. الأمر الثالث الذي ينبغي أن نلاحظه هو مطلع السورة. مطلع السورة هو المدخل، لإحنا اتفقنا يا شباب أن كل سورة فيها أمران، إما فيها أنباء وإما فيها تشريع، إما فيها علم وإما فيها عمل. مثلا إحنا عندنا سورة يونس مثلا، طبعا الأنباء يا شباب كل نبأ يعني اللي هو بيسمى بالخبر، بس الصح الأفضل نحن نسميه نبأ. الله سبحانه وتعالى قد يكلمنا عن نفسه، قد يكلمنا عن الملائكة، عن الأنبياء، عن أتباع الأنبياء، عن اليوم الآخر، عن الـ الـ عن الوعد والوعيد، كل هذا اسمها أنباء، واضح؟ لكن القسم الثاني هو التشريع. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى لما يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هل هذا تشريع أم نبأ؟ نبأ. بعده قال ولا يحزنك قولهم، أو فلا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، ده أمر ونهي. يبقى أنا كطالب حينما أدخل على كتاب الله لا بد أن ألاحظ ما هو العلم في السورة وما هو العمل في السورة. إذا الطالب لاحظ هذين فقد خرج بكل ما في السورة. كيف يا شباب؟ أنا حينما أقرأ مثلا في قول الله تبارك وتعالى في مثلا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هذه قاعدة، لا يفلح الساحرون، هذه قاعدة من سنن الله، واضح كذا؟ فمثلا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، هذا هو العمل. يبقى أنا في كل آية من الآيات لا بد أن أنظر ماذا يريد الله أن يعلمني وماذا يريد الله مني أن أعمل. مثلا نوح عليه السلام قال فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. يبقى من أعظم الأمور التي ينبغي أن تلاحظ في السورة، وهذا سيأتي إن شاء الله، هو ما الذي في السورة من العلم وما فيها من العمل. يبقى مطلع السورة مهم جدا، لأن مطلع السورة هو البداية التي ندخل بها على السورة. الأمر الرابع في كل سورة من السور أن ننظر ماذا فيها من الأنباء وماذا فيها من التشريع. التشريع اللي هو يا شباب الأمر والنهي، والأنباء إما أن يكون الكلام عن الله سبحانه وتعالى أو أسمائه أو أفعاله، هي الأسماء والصفات، وإما أن يكون وعدا من الله، أن الله سبحانه وتعالى يذكر وعدا، أو يمكن أن يكون وعيدا، ويمكن أن يكون نبأ عن المرسلين، عن سيدنا إبراهيم، عن سيدنا موسى، تمام؟ يبقى أو الأمر الرابع الذي أطلبه من السورة أو ألاحظه ماذا فيها من العلم وماذا فيها من العمل. العمل اللي هو الأمر والنهي. مثلا من كفر فلا يحزنك كفره، هذا نهي، يعني هذا النهي لا بد أن ألاحظه. أيضا من الأمور المهمة جدا في السورة وهو الأمر الخامس خصال المؤمنين المذكورة في السورة. مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أو مثلا قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم إلى آخرها. مثلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، ثم قال التائبون العابدون الحامدون وهكذا. فكلما مر بك خصلة يبينها الله سبحانه وتعالى للمؤمن أو حتى للكافر لا بد أن أنا أكتبها، تمام؟ من أعظم الأمور أيضا في السورة ما يذكر فيها من الأمثال، ما يذكر في السورة من الأمثال من أعظم ما ينبغي أن يلاحظ. مثلا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا مثال لمن يظهر الإيمان ويبطن الكفر. طيب ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، مثلا عندنا إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه، في آية أخرى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، آية أخرى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، تمام؟ الأمر الذي بعد ذلك من أخص ما ينبغي أن تلاحظه في السورة الأنبياء المذكورون في السورة. الأنبياء المذكورون في أي سورة يا شباب لا بد أن نعلم أنهم ذكروا ليس لمجرد ذكر أنبائهم وإنما لنعتبر بهم، فذكرهم في السورة لا بد أنه تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعليم لنا. لماذا؟ لأن الله أمره أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. مثلا في سورة النحل لما ذكر الله إبراهيم ذكرنا مناسبة ذلك، أن الله سبحانه وتعالى ذكر العرب بأبيهم إبراهيم أنه كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، فبين أن العرب الذين كفروا بآيات الله وأشركوا بالله وكفروا بنعمة الله لم يتبعوا أباهم إبراهيم في ذلك. كذلك في سورة العنكبوت لما ذكر الله إبراهيم يريد أن يبين أن إبراهيم خالف دين أبيه ودين قومه وصبر على الفتنة وكان أمة وحده وهاجر في سبيل الله والله سبحانه وتعالى أخلف عليه خيرا. فيبقى مهم جدا أن تعلم أن كل نبي يذكر في السورة فإن الله تبارك وتعالى يعلمنا هدي النبي حتى نتأسى به في هذا الموقف، لأن الله سبحانه وتعالى لما بيذكر القصص ليست مجرد سرد تاريخي ولا مجرد توثيق وليست حتى قصة تذكر من أولها إلى آخرها، لا، إنما يستدعى من السورة موقف أو مشهد هذا المشهد ينفع في هذه السورة. لذلك مثلا يقول واتلوا عليهم نبأ نوح إذ، كلمة إذ يعني حين، يعني هذا هو المشهد الذي تحتاجه في هذه السورة. مثلا قصة آدم قصة يعني ذكرت في سور كثيرة، سورة البقرة، سورة الأعراف، سورة طه، سورة الحجر وغيرها من السور، ذكر قصة آدم مشهد واحد منها في سورة آل عمران. لماذا؟ لأنه مراد هنا، تمام؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فقط. لماذا؟ لأن النصارى قالوا هو المسيح، هو الله، هو ابن الله، لأنه ولد بغير أب. فربنا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، آدم ليس له أب وليس له أم وهو ليس إلها، فأولى أن لا يكون إلها عيسى. يبقى أنت لاحظت أن قصة آدم هذه التي تذكر أحيانا خلق آدم وأحيانا تذكر آدم مع إبليس، صح، ويذكر خروج آدم من الجنة، صح، لكن هنا لم يذكر إلا شيء واحد، أن الله خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يبقى مهم جدا جدا أن تعلم قصة النبي التي ذكرت لماذا ذكرت في هذا الموضع، وأن هذا تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من بعده. من أعظم الأمور بقى الشباب التي اللي هي رقم كام دلوقتي، 6 تقريبا، 7، 8، صح، الكلمات التي تتكرر، هذا من أعظم مفاتيح السورة. أي كلمة يتكرر ذكرها هذا يدل على أن هذا أمر يريد الله تبارك وتعالى منك أن تعلمه من هذه السورة. وليكن مثلا سورة يونس، سورة يونس تكرر فيها الإنذار وتكرر فيها البشرى، مثلا وبشر الذين آمنوا. طيب آية أخرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، آية أخرى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. إذن هذه البشرى يريد الله منك حتى في وقت الاستضعاف والضعف والابتلاء أن تستبشر بإيمانك. يبقى هذا معنى لا ينبغي أن يغيب عنك، واضح؟ مثلا نأخذ مثال آخر، متاع الحياة الدنيا تكرر كثيرا معنا في سورة يونس. أيضا الإيمان النافع والإيمان الذي لا ينفع، مثلا فرعون آمن لكن لم ينفعه إيمانه، قوم يونس آمنوا فنفعهم إيمانهم، واضح؟ فكلما تكرر أمر لا بد أن تنتبه لهذا الأمر، الله تبارك وتعالى يريد منك في هذه السورة أن تنتبه لهذا الأمر. مثلا سورة الكهف، ربنا قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ربنا ذكر هنا أنه جعل ما على الأرض زينة، ده أول شيء زينة. طيب لماذا؟ لنبلوهم وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يبقى في زينة للابتلاء ثم تزول، خلاص كده. بعد كده المال والبنون زينة الحياة الدنيا، تمام. يبقى الزينة ربنا يريد منك أن تنظر إلى كل ما في هذه الدنيا من المتاع أنه زينة، وتعلم أنه ابتلاء وتعلم أنه زائل. فإذا أنا دخلت للسورة بهذا يبقى أنا سأفهم أن اختلاف الناس مثلا في الشكل، في المظهر، في الجاه، كل ذلك ليس تفضيل جزاء وإنما هو تفضيل ابتلاء، والله سبحانه وتعالى يبتلين أينا أحسن عملا. يبقى إذن أنا نظرت لما في الدنيا أنه زينة وأنه ابتلاء، الله سبحانه وتعالى يريد أن ينظر من الذي يحسن العمل ومن هم الأخسرون أعمالا. لذلك ختمت السورة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهكذا. يبقى من الأمور المهمة جدا وأنا أدخل على السورة الكلمات التي تتكرر أو المعاني، يعني لا يلزم أن تتكرر الكلمة اللفظ، لا، ممكن يتكرر المعنى، المعنى نفسه يتكرر، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله، مثل الإيمان النافع والإيمان غير النافع. من أعظم الأمور أيضا في السورة أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله، يعني الله سبحانه وتعالى في كل سورة قد يختم، قد يعلمنا عن نفسه. مثلا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. هو الذي جعل، هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى حكيم وعليم ورحيم، فده من الأمور المهمة جدا. أي مثلا فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، واضح كده؟ يبقى ده أمر مهم جدا، لكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى لابد أن ألاحظه. الأمر الأخير الذي أريد أن أنبه عليه ما تختم به السورة، خصوصا إذا كان في السورة قصص. السور التي يكون فيها قصص كثيرا ما تختم بأوامر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. نضرب مثالا، مثلا سورة الحجر، من يحفظ من أول قول الله سبحانه وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. أيوة، فاصفح الصفحة الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك. لاحظ كل الكلام ده لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ القصص بدأت في سورة الحجر، ربنا ذكر في سورة الحجر قصة آدم مع إبليس، وذكر بعد ذلك قصص أقوام، صح ولا لا؟ قصة لوط، قصة إبراهيم، وذكر الله سبحانه وتعالى إهلاكه لبعض الأمم. بعد ما ربنا ذكر هذا النبأ لابد أن يأتي بعده الأمر والنهي، احفظها كده، لا يذكر النبأ إلا وبعده يذكر الأمر والنهي. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية، هذا نبأ. طب وبعدين؟ فاصفح الصفحة الجميل، بعد كده ربنا يعلمه عن نفسه، إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والله هذه الأمور لو جمعها المسلم وأخص من ذلك الداعي إلى الله لم يحتج إلى لا كتب في فقه الدعوة ولا غيرها. ليه يا شباب؟ لأن الله سبحانه وتعالى يربي النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه ويهديه ويبصره. فهذا النبي الكريم الذي جاء بآيات بينات كان يكذبه قومه وكانوا يفترون عليه الكذب، يقولون ساحر مجنون كاهن شاعر، تمام، يصدون عنه ينهون عنه وينأون عنه، كانوا يستهزئون به، وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. فهذا النبي الكريم لابد أن الله سبحانه وتعالى ينبئه بأنباء تثبته ويأمره كيف يتصرف في هذا الموقف. فمثلا لما يقول فاصفح الصفح الجميل، بعدها يقول فأصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إن شوف جمع النبأ والأمر، فاصدع بما تؤمر ده أمر ولا نبأ؟ أمر. أمر. طب إن كفيناك المستهزئين نبأ. هو لا يمكن أن يقوى على هذا الأمر إلا إذا كان مستيقنا بهذا النبأ، فهمنا كده يا شباب؟ فالأمور التي تختم بها السورة، مثلا سورة هود، خلينا نأخذ مثال، بعد ما ربنا ذكر القصص، ذكر قصة نوح وقصة يعني كل الأقوام المعروفة اللي دائما بيذكروا في النسق، تمام، يذكر نوح وهود وصالح، وبعد كده يأتي قصة إبراهيم مع شعيب، بعد كده لوط وشعيب وموسى وإهلاك الأمم، يأتي بعد ذلك البيان، لازم يأتي بعد ذلك البيان. فتختم السورة مثلا وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. شفتوا يا شباب البينات هنا مثلا في السورة، لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، من أول هنا لحد ختام السورة كل هذا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، إما أنباء تعلمه وتثبته، وإما أمر ونهي يهديه. تمام؟ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفة، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وإن يمسسك، شوف، وإن يمسسك ده نبأ، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وبعدين قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. شوف الآية كيف ختمت، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. هي بدأت الأول أكان للناس عجبا أن أوحينا، وختمت بماذا؟ اتبع ما يوحى، يعني وإن كفر بك كل هؤلاء وكذبوك لا يهمك هذا، اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. زي بالضبط ما ربنا قال لنوح عليه السلام، نوح لما قال يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وأمرت، يعني لو كفرتم جميعا أنا أمرت أن أستقيم حتى لو كفر كل الناس. نفس السورة ربنا قال لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. يبقى الله سبحانه وتعالى يريد هنا أن يبين لك بيانا، وهو حتى لو كفر الناس، حتى لو ضل الناس، لا يحميك ضلالهم أن تجزع ولا أن تترك ما أنت عليه من الهداية. هذه الأمور، تصور إنسان شباب دخل على السورة وهو يطلب منها هذه الأمور، تكون كشخص يقرأ السورة لا يعرف لماذا ذكر لوط هنا، ولماذا ذكر هذا الحدث تحديدا من لوط، ولماذا ذكر مثلا في قصة نوح لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. يعني فقط هي دي الآية، فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، أيتين فقط ذكرتا عن نوح في سورة العنكبوت، ما السبب؟ مش عارف، مش فارق معايا يعني. طيب في أخرى كذبت مثلا في سورة القمر، كذبت قبلهم قوم نوح فايه فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. هو مش فاهم اصلا ايه الفرق بين ذكر نوح في سورة القمر او ذكر نوح في سورة هود، ولا هو لا يطلبه اصلا. يبقى مهم جدا يا شباب ان تعلم انك تأخذ من القرآن بقدر ما تطلب وليس بقدر ما فيه، لان ما في القرآن هذا لا يحيط به علما الا من انزله تبارك وتعالى. فيبقى في فرق يا شباب، إن أنا داخل على القرآن بمطالب، هناك شيء أطلبه أريده، فبناء على أني أريده سأكتبه، واضح كده؟ فسألاحظ هذه السورة متى نزلت. هذه السورة نزلت في مكة، تمام؟ والعلماء اختلفوا في ترتيب هذه السورة. يبقى على الأقل عندي معلومة أن هذه السورة نزلت قبل الهجرة، كويس، ده معنى مهم. الأمر الثاني اسم هذه السورة. الأمر الثالث مثلا مطلع السورة. الأمر الرابع ما فيها من العلم والعمل، يعني كل ما ربنا يعلمني شيء أكتبه، لازم لما ربنا إن الله لا يهدي كيد الخائنين، والله العظيم من أعظم سنن الله. يعني المرأة مثلا لما الملك يعني يوسف عليه السلام وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فالملك الآن يوسف عليه السلام في السجن، والملك استدعى النسوة والامرأة العزيز، لاحظ هذا، يبقى يوسف ليس حاضرا. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. خلاص. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، يعني أنا بشهادتي سينقطع الشك، خلاص الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. يبقى كده هي يعني اتهمت نفسها، يعني شهدت على نفسها وبرأت من؟ يوسف. طب هل كان يوسف شاهدا؟ لا، كان غائبا، فقالت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. يعني كنت أستطيع أن أنا أكذب وأقول ده هو راودني، وهو لن يستطيع أن يدفع عن نفسه لأنه في السجن، فقالت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هذا هو العلم الذي يريد الله أن تعلمه أنت كمسلم، أن الخائن لا يبارك الله عمله ولا ينفذه ولا يمضيه، زي بالضبط لا يصلح عمل المفسدين، صح ولا لا؟ لا يحب الفساد. يبقى أنت تبقى أنت مؤمن موقن أن هذا الشخص الخائن الكاذب لا يمكن أن يبارك الله عمله، حتى لو عمله هذا خال على الناس مدة لكن الله لن يباركه. يبقى مهم جدا يا شباب أن كل ما يعلمنا الله عن نفسه أو كل علم لا بد أن نكتبه في السورة وهكذا. فإحنا سنحاول، يعني أنا لن ألقنك هذه الأمور ولكن سأحاول أن أعلمك كيف تستخرجها من القرآن إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب طيب خلينا احنا طبعا يعني هذه كانت مقدمة فقط، بعد كده عندنا راحة 45 دقيقة صح، وبعد الراحة إن شاء الله سنأخذ درسا طويلا. طيب خلينا نعلق فقط على اسم السورة. الله تبارك وتعالى ذكر سورة يونس، نلاحظ أن الطبري قال السورة التي يذكر فيها يونس. هذه السورة في الواقع لم يذكر فيها يونس عليه السلام، وإنما ذكر فيها قوم يونس. هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى يريد منك أن تهتم بشأن قوم يونس. طيب هم قوم يونس، الآية التي ذكر فيها قوم يونس ما هي؟ من يذكرها؟ لا، فلولا كانت قرية آمنت كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. جيد، إذن اسم السورة يونس. الله تبارك وتعالى لم يذكر يونس وإنما ذكر قومه. طيب ما هو الذي ذكره في شأن قوم يونس؟ ربنا قال في البداية الأولى في الآية التي قبلها إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. طيب الذين لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، إيمانهم نافع ومقبول أو غير نافع وغير مقبول؟ غير نافع. ربنا قال فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. خلاص، سنة الله التي قد خلت في عباده. فالإنسان إذا عاين العذاب فهذا ليس إيمانا أصلا، لأن الإيمان ما هو الإيمان يا شباب؟ الإيمان هو ائتمان المخبر على خبره. يعني تصور لو وئام مثلا قال لي أحمد موجود معنا في الدرس، فأنا لا يصح أن أقول له آمنت لك. ليه؟ لأني أرى أحمد. فالإيمان هو أن يخبرك مخبر بخبر غائب عنه فتصدق هذا الخبر بناء على خبره. واضح كده؟ يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أرى المشركين الجنة والنار، قال لهم هذه الجنة وهذه النار، فهل إيمانهم بالجنة والنار بناء على نبئه أم بناء على رؤيتهم؟ رؤيتهم. فالإيمان هو ائتمان المخبر. لذلك مثلا إخوة يوسف قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، يعني لا تأتمننا أن نغيب بيوسف عنك، دايما عايز تكون حاضر ويوسف معنا. لذلك هم قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني أنت لا تأتمننا على خبر. طيب إذن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، يعني سيؤمنون في الوقت الذي لا ينفعهم إيمانهم ولا يقبل، صح كده؟ طيب هل ذكر الله سبحانه وتعالى في السورة مثالا لهؤلاء؟ من هو؟ فرعون. اقول الآية؟ لا، هات من أولها كده. وجاوزنا ببني بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق أدركه أحاط به قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا كان الجواب؟ الآن. كلمة الآن يدل على أن هذا الإيمان لا ينفع. فربنا تبارك وتعالى ذكر الذين آمنوا في الوقت الذي لا ينفعهم فيه الإيمان، وذكر قوم يونس الذين آمنوا ونفعهم إيمانهم. إذن من أعظم ما يريد الله منك أن تعلمه أن للإيمان وقتا ينفع فيه وله وقت لا ينفع فيه. وكانت هذه رسالة لقريش أنهم يؤمنون قبل أن يأتيهم العذاب الأليم. إن شاء الله سنتوسع في ذلك بإذن الله في الدرس الأول. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.